가드라 평양 야마사디스 알주마 최룡해 나이브 라이스 라즈라티 쇼니 타울라 리주모리아트 코리아 디모크라티티 샤비야 릴무샤라카 피마라스미 타왈리 만스피 라이스 주모리아티 니카라과 와달릭 بمناسبة المبعوث الخاص للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. كانت تستاف صفوف حرس الشرف للقوات البرية والبحرية والجوية والمدوات والطائرات في الجيش الشعبي الكوري وقوات الأمال والفلاحين الحمراء في مبنى الطيران بمطار بيونغيانغ الدولي. تلقى تشي ريونغ هي تحية الاستقبال من قائد حرس الشرف واستعرض صفوف حرس الشرف للقوات البرية والبحرية والجوية والمدوات والطائرات في الجيش الشعبي الكوري وقوات الأمال والفلاحين الحمراء. وكان في توديعه ري سو يونغ عضو لجنة شؤون الدولة وري كيل سونغ نائب وزير الخارجية لبلادنا والسيد هيسوس دي لوس أنجيليس آيسي سوتولونغو سفير جمهورية كوبا لدى بيونغيانغ.